محظورات التي يفعلها الناس مع الفدية لها أربعة أحوال. شيء من المحظورات فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول. فديته مغلظة قلنا إيش الفدية؟ بدنة أو بقرة، يعني بعير أو بقرة. طيب هذه فدية مغلظة. ما فديته؟ المثل. فديته المثل. مثل شنو؟ الصيد. صيد فديته المثل. بعد ما ليس له فدية، ما ليس فيه فدية، وهو عقد النكاح والخطبة ليس فيه فدية، حرام فيه إثم لكن ما فيه فدية. النوع الرابع باقي المحظورات. باقي المحظورات فديتها على التخيير ثلاثة، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.